الجنة ثم يعاد إلى الأرض، فإذا وضع في قبره وولى عنه أهله أتاه ملكان فقال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي، لأن ما هو فيه من النعيم أقل مما رآه قد أعد له في الآخرة. قال: وأما الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال: فتتوزع روحه في جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشوك المدور له رؤوس من جميع الجهات، يوجد على كثير من الماشية وخاصة الضعف، وهذا لا يمكن إخراجه من الصوف إلا أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر، فكذلك خروج روح الكافر والفاجر. فإذا خرجت لم يدعوها حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له فلا تفتح له أبواب السماء، كما جاء في قوله: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتلقى روحه إلى جسده، فإذا ولى عنه أهله أتاه ملكان فينتهرانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. وينادي مناد: أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار. فيفتح له بابا إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، ويقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب هو أهون مما أعد له في الآخرة. ولهذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو في دبر الصلاة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بالاستعادة من هذه الأرض: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لعظيم خطرها ولما يترتب عليها من الويلات والألام. فحري بالإنسان أن يجتهد في دعاء ربه، وكون الإنسان يدعو وهو في الصلاة يناجي ربه هذا أبلغ من دعائه بعد ذلك. ولهذا تلاحظون بعض الناس أنهم بعد الصلاة يدعون، الدعاء داخل الصلاة أفضل وأرجى للإجابة من الدعاء خارجها. الدعاء داخل الصلاة أرجى للإجابة من الدعاء بعدها، فينبغي للإنسان أن لا يفوت هذا. وما قد قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أو من الدعاء ما شاء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ذلك أن يقول الإنسان أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن هذا كله من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نعوذ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يسأل يقول قوم مسافرون لديهم ماء زمزم وقابلوا 5 أشخاص، 4 منهم مسلمون والخامس كافر، فأعطوا المسلمين من زمزم والكافر لا، هل يجوز أن يعطوا الكافر من ماء زمزم؟ نقول نعم، لو أعطوا فلا شيء في ذلك. لو أعطوا الكافر من ماء زمزم وبينوا له ما فيه من الخصائص والفضائل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فيه إنه طعام طعم وشفاء سقم، لعله أن يكون سببا لإسلامه. يقول هل الدعاء بعد السلام من الصلاة بدعة أم لا؟ نقول هل هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ إذا كان دعاء عبادة فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه، من أنه يستغفر 3 ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام فباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين. فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أحب الإنسان أن يدعو فليدعو بما شاء، لكن لا يتخذ ذلك عادة، والدعاء لا يكون جماعيا وإنما يكون كل إنسان يدعو بمفرده. وأما ما عليه بعض الناس من أنه يكون واحد يقودهم وهم يتابعونه بصوت واحد فهذا ليس من السنة. قل ما حكم من ترك الحلقة عمدا في العمرة؟ نقول بقي عليه واجب من واجبات العمرة ولا يتحلل، لا يتحلل حتى يحلق شعر رأسه أو يقفر، فهو لا يزال في حال إحرام، لا يطع زوجته ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يمس طيبا ولا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. خلاص ما عليك، هذه الأشياء كلها في السؤال. هذا يسأل يقول ما حكم الختان إذا كان الإنسان كبيرا في العمر؟ نقول الختان واجب على الإنسان لأنه لا تتم طهارته إلا بهذا الأمر، فإذا لم يختتم فإنه عند وضوئه لكل صلاة لا يتنزه من بوله، لأن بقايا البول تبقى في الحشفة وعليها، فلا تحصل النزاهة بسبب وجود هذه أو هذا الغلاف، فلا بد من إزالته بالطهارة. نلاحظ بعض النساء أن عندهن شيء من التبرج، فما حكم ذلك؟ نقول هذا أمر غلط وخطأ ومنكر، لا يجوز للمرأة ولا لوليها أن تخرج متبرجة مبدية لشيء من زينتها. المرأة إذا خرجت يجب أن تخرج وهي متبذلة، لا تظهر شيئا من مفاتنها، وتلبس ملابس ساترة وواسعة وسميكة، لا تكون شفافة ولا ضيقة، ولا يبدو منها شيء من بدنها، لأن بدن المرأة كله عورة على الرجل الأجنبي، لا يجوز للأجنبي أن يرى منها شيئا. وقد جاءت الأدلة في ذلك على ذلك من الكتاب والسنة، فلا يجوز للمرأة أن تتساهل في هذا الأمر، ولا يجوز لوليها أن يسمح لها بشيء من ذلك. هذا يقول كيف يستبرئ الإنسان من بوله؟ نقول ينتظر حتى يتم النزاهة، يتوقف الخارج، وإذا كان ممن عنده شيء من الالتهابات أو نحوها بحيث أنه لا يتنزه سريعا، عليه أن يعرض نفسه على الأطباء لعلهم أن يجدوا له علاجا. وإذا كان ممن يتأخر إبراؤه ويبقى عنده شيء من البول في القضيب ونحوه بعد ذلك، فعليه أن يقضي حاجته قبل دخول الوقت، حتى أنه إذا خرج منه شيء بعد ذلك يكون غير معوض له في الذهاب إلى الصلاة. هذا يقول في حج العام الماضي طفت للوداع، ثم ذهبت وسلمت على والدتي في بيتها على الطريق في جدة، فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليه. الإنسان إذا طاف للوداع ثم غادر مكة انتهى الواجب عليه، وكونه يتأخر بعض الوقت بعد طواف الوداع لانتظار أصحابه أو لشراء شيء يسير في طريقه لا يعوقه ولا يؤخره، فإن هذا لا يؤثر في طواف الوداع. هذا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل مراد المسجد الحرام المسجد هذا أو كل مساجد مكة؟ نقول القول الراجح والصحيح إن شاء الله أن كل ما كان داخل حرم مكة أنها تحصل فيه المضاعفة بمئة ألف صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، وأنه قريب من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، فهذه الصفات لا تتوفر في بقية المساجد. يقول ان الاوامر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ولكن احيانا يقال انها لا تدل على الوجوب. الاوامر ليست كلها تدل على الوجوب، الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب، هذه قاعدة اصولية، الامر بالشيء يقتضي الاتيان به، لكن احيانا تأتي ادلة اخرى تدل على عدم الوجوب. ذكر السائل في سؤال تحية المسجد الدليل على عدم وجوبها ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الصلوات، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فغير الخمس ليست واجبة بدليل هذا الحديث. ومن ذلك الوتر وتحية المسجد والرواتب وسنة الضحى وغيرها، فكلها ليست من الواجبات ولكنها من السنن، فيقترن بذلك دليل آخر يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يقول ما حكم الإسلام في إيداع الأموال في البنوك بقصد استثمارها؟ ماذا يكون الحكم إذا وضعت بغرض المحافظة عليها دون أرباح، على الرغم بأن البنك يستثمرها لحسابه؟ أولا يجب أن يتعاون الناس على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت تودع أموالك إذا كنت تريد أن تودعها عند مصرف لا يتعامل بالربا، هذا إذا أردت أن تودعها، إذا أردت أن تستثمرها فعليك أن تستثمرها في الوجوه الشرعية الصحيحة التي ليس فيها شبه من شبه الربا ولا الحيل ولا المعاملات المبنية على الجهالة والغرض، لأن الإنسان إذا أراد أن ينمي ماله ينبغي أن يكون على وفق القواعد الشرعية، لأن تنمية المال وتزكيته هذا إنما يتحقق له إذا سلك المسلك الصحيح الذي ليس فيه شيء من الشبه ولا الأعمال الربوية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهل إذا قطع من الصيد شيء ثم أدرك وذبح فهل يكون الذي قطع قبل الذبح؟ فهل يكون يعتبر صحيحا أو كلام نحو هذا لعله؟ نقول نعم، الإنسان إذا قطع من شاة يدها أو رجلها وهي حية يعتبر ميتة لا يجوز عدلها، كذلك لو أن إنسانا لحق صيدا فضربه وقطع جزءا منه وفر الباقي فإن ما قطعه منه يعتبر حلالا، لأنه لو مات هذا الصيد بسبب هذه الضربة لصار حلالا. يقول إنسان مسافر ووصل الحرم وهم يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، فهل يصلي معهم؟ نقول نعم، يصلي معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة لا تتابعه عليها وإنما تنتظر حتى يسلم فتسلم معه، أو أن تنفصل وتسلم لنفسك عن ثلاث، وإن صليت وحدك ثم انتهيت منها ودخلت مع الإمام في صلاة العشاء بعد ذلك على نية العشاء فإنه لا بأس. يقول انني صليت في الحرم وسلمت عن يميني وقلت السلام عليكم ورحمة الله، وكذا فعلت عن يساري، فقال لي رجل جانبي لا بد ان تقول السلام عليكم ووجهك للقبلة والباقي يكون على الالتفات، هل لي هذا اصل؟ نقول لا، هذا ليس له اصل، وهذا الذي قال لك واعترض عليك ليس عنده دليل، انما تقول السلام عليكم ورحمة الله وانت ملتفت. تبدأ بقولك السلام عندما تبدأ في الالتفات، لأن هذا ذكر للالتفات، ولا يشترط أن يكون جزء منه وأنت مستقبل القبلة، بل هو ذكر تقوله حال الالتفات تبدأ به عندما تبدأ الالتفات. امرأة تسأل تقول جئت الى مكة للعمرة وكانت عليها الدورة الشهرية والان قد طهرت وتريد ان تأخذ العمرة، فهل يجوز؟ خلاص هذا السؤال يعني. فهل يجوز وانا من مكاني في الرياض؟ هذا مع العلم أنها إلى آخر. الإنسان الذي أحرم من الميقات إذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها السابق ولا شيء عليها، أما إذا كانت لم تحرم من الميقات فإنه يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت فيه وتحرم منه. هذا يقول أخته متزوجة من شخص لا يصلي منذ تزوجها إلا في رمضان، إذا كان يصلي في رمضان الله أعلم أم لا، ويشرب الدخان والخمر إلى آخر ما جاء، هذا لا يجوز أن تبقى عنده أخته، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يجوز أن تبقى عنده أختك ويفرق بينهما، وعليها أن ترفع أمرها للقضاء لينظر فيها. قال إذا زدنا في صلاة النافلة المؤكدة قبل الصلوات أو بعدها يعتبر بدعة، نقول هذه من النوافل المطلقة، عندك قبل الظهر أربع ركعات نافلة راتبة، وإن شئت أن تزيد فهذا من النوافل المطلقة، وكذلك بعدها ركعتان نافلة راتبة، وإن شئت أن تزيد فهي من النوافل المطلقة. أما الفجر فلا، لا تصلي إلا راتبة الفجر ولا تزيد. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.